يعني باختصار بإمكاني أن أفسر علاقة الشمس بالأرض بناء على قانون، لكن أصل وجود الشمس والأرض لا يمكن أن يفسره نفس القانون، لأن القانون فرع عن وجود الشمس والأرض، فقبلها لم يكن، وإنما كان هناك شيء آخر. العدم لا ينتج شيئا، لا يفعل، لأن لو قلنا العدم يفعل جمعنا بين النقيضين، لأن الفعل من أساسيات الوجود. لهذا الله عز وجل حين يقول سبحانه وتعالى: هو الذي خلق من كل شيء زوجين، هذه الآية بديعة جدا في نقض الفكر المادي والفكر الفلسفي القديم القائل بقدم العالم. لماذا؟ لأنهم كلهم يقولون أن العالم بدأ من شيء بسيط وتولد عنه بشكل تلقائي أشياء أكثر تعقيدا. المولود يكون من جنس الوالد، يكون من جنس الوالد، ولكن لو وجدنا في هذا العالم أشياء مختلفة متناقضة متمايزة، ذكر وأنثى، خير وشر، نور وظلمة إلى آخره، فهذا دليل على وجود خالق هو الذي أنتج هذه الأمور بإرادته، لا أنه شيء بسيط تولدت عنه الأمور بشكل تلقائي. وهذا الدليل يحتاج إلى تفكير أكثر. فمثلا أيضا من ضمن في هذا السياق المغالط يقول لك: يا أخي العلمانية هي الحق. طيب لماذا العلمانية هي الحق؟ لأنه الغرب تقدم بالعلمانية. طيب كيف نستطيع أن نجزم أن الغرب تقدم؟ يا أخي الغرب حقق دنيا. طيب تحقيق دنيا مع تضييع آخرة، من أين نفهم أنه تقدم؟ إلا إذا نفينا الدين وأبطلنا. فأيضا نفس القصة، يستدل بالمقدمة ثم المقدمة هي نفسها تكون هي النتيجة. حتى مثلا يقولوا لك: يا أخي العلمانية هي الحق لأنها تحمينا من الحروب مثلا، يعني لو فرضنا هذا، علما أن الحروب يحمى منها تحت أي سلطة قوية، وتكون هناك تحته مجاميع مقهورة. فمثلا في الإسلام قديما، في الخلافة الإسلامية، كان هناك مثلا يهود نصارى تحت الدولة الإسلامية، ولأنهم كانوا مقهورين وليس في يدهم سلاح عاشوا بدون حروب. وإنما الحروب تكون وتنتشر إذا كان هناك مجاميع قوية عندها نفس المستوى من القوة، ولكل واحد مشروع، فساعة إذن تحصل الحروب. وهذا في الواقع يكون داخل بعض الأنظمة الديمقراطية أصلا، فيما يسمى بالديمقراطيات التوافقية. فلهذا مثلا في لبنان استحال الأمر إلى حرب أهلية، بسبب أنه كانت هناك مجاميع، وهذه المجاميع كل مجموعة عندها مستوى من القوة ومشروع خاص. بيد أنه إذا كان هناك جماعة كبيرة هي الغالبة، هي الكثرة الكاثرة، وهناك جماعة أخرى هي الصغيرة، فلا مشكلة في أن تستأثر الجماعة الغالبة بالحكم. ثم أن العلمانية أصلا هي عقيدة ودين، ولها منظورها فيما يباح وما لا يباح، هي ليست شيئا محايدة. يعني كأني أنا مسلم حكمت النصارى بروتستانت والكاثوليك، وقلت: منتي عليكم أنني جعلتكم لا تتحاربوا. فماذا سيقول لي؟ يقولون: بطبيعة الحال، لأنك أنت الحاكم المسلم استأثرت بالقوة، ولم يعد لنا نحن الطرفان، ولم يعد لنا قوة، فبناء عليه يعني لا منة لك علينا بذلك. وهذا طبيعي، ولو جاء نصراني وحكم مثلا سنة وشيعة مثلا واستأثر هو بالقوة، فلن يتحاربوا، ولو طبق عليهم حكم الإنجيل وحكم التوراة. فهذا الشاهد، يعني مثلا يقولون الناس متساوى، يأتي من أهم الإشكاليات أنه في كثير من النقاشات التي تحصل بين الإسلام والعلمانيين أنهم يبدؤون من نصف الطريق. يأتي العلماني ويفترض أنه نحن لا نعيش إلا في هذه الدنيا، وأن الأديان باطلة، وأن الصواب والخطأ داخل المفهوم الغربي هما الصح، فبناء عليه الحفاظ على الفضيلة أو العرض أو أو أو هذا أمر لا نهتم به. ثم بعد ذلك بعد كل هذه الافتراضات يأتي ويقول لك تعال أيها الإسلامي وناقشني أيهما أفضل النموذج العلماني أم النموذج الإسلامي، ويأتي كثير من الإسلاميون ويناقشونهم بناء على هذا المفهوم.